محمد خير الشمائل وكامل وهي الدلائل أخلاقه القرآن والرحمن في التنزيل قائل محمد خير الشمائل محمد خير الشمائل وكامل وهي الدلائل أخلاقه القرآن والرحمن في التنزيل قائل للمصطفى تمت فضائل لم تجتمع إلا لكامل هو أحمد المختار قد وهب الكريم له الشمائل صلى عليه حبيبه دوما فما أحلى الفضاء صلى عليه حبيبه دوما فما أحلى الفضائل صلى عليه حبيبه دوما فما أحلى الفضائل أحلى الفضائل هو مصطفى وكفاك في أوصافه الحسن ماثل هو خاتم للمرسلين وخيره في الأرض شامل هو مصطفى وكفاك في أوصافه الحسن ماثل هو خاتم للمرسلين وخيره في الأرض شامل صلى عليه حبيبه دوما فما أحلى الفضائل صلى عليه حبيبه هو مؤمن هو صادق متواضع للخير عامل هو راحم بالمؤمنين وإنه للحب مائل هو مؤمن هو صادق متواضع للخير عامل هو راحم بالمؤمنين وإنه للحب ما صلى عليه حبيبه دوما فما أحلى الفضائل صلى عليه حبيبه دوما فما أحلى الفضائل صلى عليه حبيبه دوما فما أحلى الفضائل أحلى الفضائل شكرا.